الأفعال التي تنصب مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر. إنهما مفقودان. ماذا؟ مفعولان؟ مفقودان. لقد فقدت قلماي. من أين أتيت بمفعولان؟ ليس هنالك شيء يدعى هكذا أصلا. بالطبع يوجد، كما أن هناك أفعال لا يكتمل معناها إلا بتعديها إلى مفعول. فهناك أفعال لا يكتمل معناها بمفعول واحد، بل تحتاج إلى مفعولين، ومنها ما يحتاج إلى ثلاثة. مفعولان به أو ثلاثة؟ كيف هذا؟ هنالك أفعال تسمى ظن وأخواتها، تدخل الجملة الاسمية وتنسخها، أي تحول المبتدأ والخبر إلى مفعولين. ظن وأخواتها؟ أجل. تنقسم هذه الأفعال إلى قسمين. أولاً أفعال القلوب، وسميت بهذا الاسم لأنها تدل على معان معنوية متصلة بالقلب، منها أفعال الظن مثل ظن، خال، حسب، زعم، عد، وأفعال اليقين علم، وجد، ألف، رأى، ودرى. أما القسم الثاني فهو مجموعة أفعال الصيرورة والتحويل، صير، جعل، وهب، اتخذ، ترك، رد. ما شأن الجملة الاسمية بهذه الأفعال إذن؟ دعني أوضح لك الأمر. إذا قلنا السماء ممطرة، وهي جملة اسمية تتكون من مبتدأ وخبر، وأدخلنا عليها ظن أو إحدى أخواتها، تصبح الجملة يخال الرجل السماء ممطرة، أي تحولت الجملة الاسمية إلى جملة فعلية مكونة من فعل وفاعل ومفعول به أول وآخر ثاني. تلاحظ أيضاً أن الجملة الأولى تحتمل الصدق والكذب والشك، بينما الجملة الثانية فمن المرجح، أي غير المؤكد، أن السماء ممطرة. وبما أن الظن والترجيح مصدرهما القلب، أتت تسمية الأفعال هذه بأفعال القلوب. لدي سؤال. لقد ذكرت من ضمن الأفعال الفعل عد، ولكن يمكن قول عددت النقود، وبهذا يكون هنالك مفعول به واحد. عد التي ذكرتها في مثالك تستخدم بقصد العد والإحصاء، أما عد التي كنت أقصدها فهي بمعنى الظن والرجحان، كقولي عددت النقود مفقودة. فهمت مقصدك الآن. أعتقد أن هذا ينطبق على حسب أيضا، أليس كذلك؟ تماما. منير، ما الذي يفعله قلماي في مقلمتك؟ لا أدري، حسبتهما قلماي. من الجيد أنني سألت عن مفعولان وأنك أخرجت مقلمتك لتكتب وتشرح، وإلا لكنت زعمت القلمين مفقودين. التلخيص: ظن وأخواتها تحول الجملة الاسمية إلى جملة فعلية تنصب مفعولين، تنقسم إلى أولاً أفعال القلوب، أفعال الظن، ظن، خال، حسب، زعم، عد، أفعال اليقين علم، وجد، ألف، رأى، درى. ثانياً أفعال الصيرورة، صير، جعل، هب، اتخذ، ترك، رد. عندما تدخل ظن أو إحدى أخواتها الجملة الاسمية، تحولها من مبتدأ وخبر إلى فعل ناسخ زائد فاعل زائد مفعول به أول زائد مفعول به ثاني، كما أنها تغير معنى الجملة من احتمال الصدق أو الكذب إلى اليقين والرجحان أو عدمه.